لحدن يحاكيني ترى الخاطر اقصاه والدمع يا قلب العنا ما يطيبك حتى لو ابكي وش ورا دمع يومه ويلي على دري ويش قلبي يبيبك تطري علي والقلب ما جاه كفاه غايب ولكن غيبتك ما تغيبك خذيت تلفوني القديمة اتقراه إلين فاحت شاش تهريح طيبك رقمك ومسجاتك وصوتك وطرياه كأن الطيوف قبال عيني تجيبك لابوك التلفون ما تسمع الآه في ذمة إنك صدق ضيعت نيبك متعومس الخاطر يا قلب وإله ما قد ذبحنا إلا سكوتك وطيبك ولا أنت يا لاهي ولا أدري وش الهاه طف بوصالك ما بقى من لهيبك يحبك القطع المواصيل حباه قطعت قلبي منك لا قطع صيبك وسويت في اللي سواتك ما سواه وتحملك مهما جرى وارتضيبك يا ذابحي يا صبر ذا القلب صبراه ذبحته بكفك وهو ملتجيبك بتروح روح ودربك الله يرعاه لو ابغى اجيبك اعرف شلون اجيبك در في ثرى الدنيا ومثلي ما تلقاه تبطي عظم ما شفت زولنا يذيبك حظ الهوى اللي تعيش به بس حظاه لانه الوحيد اللي يقدر يختليبك ادرى عليك من الهوى واتحاشاه واروف بك واهين بك واعتني بك عيبي أحبك لو غرامك معاناه وأنت الغياب اللي بلا عذر عيبك أضيق من جفواك وجرها آه أخاف من غدر الزمان هي غديبك لو أنك تدري خاطري عقبك اشجاه يمكن تنوح الليل واضطر جيبك أشره على الحب اللي أعطيتك إياه ملعون حظا حط حبي نصيبك هملتني بين الأمل والمحاتاة ما أدري عدوك صرت ولا حبيبك.